أقل ما يتألف منه، وقد يتألف من أكثر، لكن أقله اسمان، مثل أزيد قائم، صح؟ لا، طيب، ها، أقل ما يتمكن منه اسمان مثل أزيد قائم. لا، أنا أقول أزيد قائم، نقول هذا خطأ، لأن هذا مكون من اسمين وحرف. وش الحرف؟ الهمزة. إذن الصواب أن نقول زيد قائم، زيد قائم، هذا اسم. نعم، طيب. أو فعل واسم، أو فعل واسم مثل قام زيد. وهنا قلنا فعل واسم، فقدمنا الفعل، لأننا لو قدمنا الاسم وقلنا زيد قام لكان مكونا من اسمين وحرف وفعل. طيب، قال المثال الأول محمد رسول. لا، خطأ، هذه فيها زيادة. محمد الرسول، نعم، لأنك لو قلت رسول الله صار كم من اسم؟ ثلاثة أسماء. ونقول إيه، إيش طبعا، ها؟ كيف؟ إيه؟ إيه، لكن إحنا بنمثل الأقل، نمثل الأقل. محمد الرسول. ومثال الثاني استقام محمد. الثاني فعل واسم، ها؟ فعل واسم. إذن أقل ما يتكون من الكلام يتألف منه اسمان، كمحمد الرسول، أو فعل واسم كاستقام محمد. طيب، استقم كلام مكون متألف منين؟ من فعل، من فعل واسم، صح؟ طيب، إذا قلت في، هذا كلام في، سيدة بس في، هذا نقول هذا كلام متكون من فعل واسم، فعل أمر وفاعل مستتر وجوبا، لأن في أمر من وفى، أمر من وفى. طيب، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى، لمعنى مفرد. هذه الكلمة كل لفظ موضوع لمعنى مفرد، يعني غير مركب، شوف، لمعنى، ما هو باللفظ المفرد يعني غير مركب، لا، المعنى غير مركب. فإذا قلت عبد الله فهي كلمة، لأن لفظ الموضوع لمعنى مفرد ما يتم بها الكلام، وإن كانت باعتبار العدد كلمتين. قال وهي إما اسم أو فعل أو حرف. الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، صح هذا التقسيم؟ إذن عندنا يا جماعة كلام وكلمة. الكلام في اللغة أجيب اللفظ الموضوع للمعنى، في الاصطلاح اللفظ المفيد. الكلمة في اللغة بمعنى الكلام، يعني فيها هي لفظ موضوع لمعنى المفرد وإن كان جملا. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. شوف، قال قف، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. كم في كلامه من كلمة؟

الرهن، النكاح وغير ذلك، كل صياغ العقود لا يصح أن نطلق عليها إنها خبر ولا أن نطلق عليها أنها إيش؟ إنشاء، لأنها خبر إنشاء باعتبارين، مثل بعت وقبلت، بعت هذا الإجاب وقبلت هذا القبول، فقول البائع للمشتري بعت عليك هذا، هذا صورته صورة الخبر لكن معناه الإنشاء، فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. طيب، إذا قال الثاني قبلت فهذه خبر وإنشاء، خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس المشتري، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. كذلك لو قال الإنسان وقفت بيتي، وقفت بيتي، هذا خبر ولا إنشاء؟ ها؟ خبر إنشاء. إذا قصد التوقيف خبر إنشاء فهو خبر عما في نفسه، إنشاء باعتبار إيش؟ ترتب الوقفية عليه. أما لو قال وقفت بيتي وأراد أن وقفه فيما سبق فهو خبر، فإن كان صادقا فهو وقف، وإن كان كاذبا فليس بوقف. فلا، الفرق بينهم، واحد مثلا قال إني وقفت بيتي، يقصد وقفت في فيما مضى، هل يكون وقفا؟ نقول إن كان صادقا وقد وقف صحيح فيما سبق فهو وقف، لا باعتبار قوله الآن بل باعتبار ما سبق. وإن كان كاذبا يقول وقفت هذا وهو يكذب لكن بس يخشى من أحد يتسلط عليه، فإنه لا يكون وقفا. عرفت ولا لا؟ طيب، أما إذا قال وقفت على أنه ينشئ الوقف الآن فهذا لا يقبل، لا، هذا ليس بخبر، هذا خبر من وجه، ها، إنشاء من وجه، فباعتبار أنه خبر عن بنفسه خبر، وباعتبار ترتب أثر الوقف أو ترتب الوقف على هذا الخبر، على هذا الكلام إنشاء. نعم. طيب، كذلك لو قلت زوجتك بنتي، زوجتك بنتي، وأنا أقصد أني زوجتك فيما سبق، فهو خبر، قد يكون صدقا ها؟ وقد يكون كذبا، لكن إذا قلت زوجتك بنتي أريد إنشاء الآن فهو خبر إنشاء. ولهذا إذا قلت زوجتك بنتي أريد الإنشاء الآن فأنت تقول قبلت، وإذا كنت أريد الخبر فأنت فإن كان مزوجك تقول صدقت، وإن كان ما زوجتك تقول كذبت، ما في معنى. هنا طيب، نعم، باعتبار ترتب العقد عليها، إنك إذا قلت مثلا بعت عليك كذا وكذا فقلت قبلت، الآن ترتب العقد على هاتين الكلمتين، على الإجاب والقبول، لأن العقد لا بد فيه من الإجاب والقبول. فإذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت ترتب العقد الآن، ولو قال القائل بعت ولم يقل المشتري قبلت لم يترتب العقد. نعم، إنشاء يعني معناها أنشأنا العقد من الآن، إنشاء يعني أننا أنشأنا العقد من الآن. ولهذا لا يصح أن إذا قلت لي بعت عليك كذا وكذا ما يصح تقول كذبت. نعم. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس. وش العكس؟ يأتي بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. مثال الأول

أن الكلام إما حقيقة وإما مجاز، فهو واقع عند هؤلاء الوصوليين، لكن هو الأغلب ولا الحقيقة أغلب؟ في مختصر التحليل يقول المجاز واقع مش بعد وليس بأغلب، المجاز واقع وليس بأغلب، يعني ما هو أغلب من الحقيقة لكنه واقع. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون الثلاثة، وأنه ليس معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة وتوسع الناس فيه كسائر الفنون التي تحدث ويتوسع الناس فيها. على كل حال نحن وضعنا هذا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز وهو من تأليفنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة أو يتبين لنا بيانا واضحا أنه لا مجاز. هذا من جهة. عذر ثاني لكنه عذر منكسر الرجل، أنهم وضعوا لنا خطة لتصنيف منهج معين للمعهد ومشينا على هذه الخطة، فهذا عذر لكنه عذر منكسر الرجل واعتمد على عصا، حيث إنه لم يتبين لنا بيانا واضحا أن المجاز لا ليس بموجود. نعم ما هو؟ لا لا هذه ما هذا يمكن نحطه عصا ثاني باليد الثانية. نعم وقد نبهتهم أنا، نبهتهم على أنه يكتبون بعد البحث تنبيه، كتبت لهم تنبيه تقسيم الحقيقة إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بناء على ما عليه أكثر الأصوليين المتأخرين، وقد رجح شيخ زام بن تيمية وابن القيم أنه ليس هناك مجاز، لكنهم إما نسوا ولا ما طبع الكتاب بعد ما نبهتهم. أي نعم ما في شك لهم عذر في هذا، لكن هؤلاء ما يعرفون إن الإنسان قد يتبدل رأيه، الإنسان قد يتبدل رأيه، بسيط هذا. نقول انظروا مثلا في كلام الناس العلماء، تجد أن العلماء يكون الواحد منهم قولين، يكون الواحد قولان أو ثلاثة أو أكثر في مسألة واحدة،